والذين يأتون ما أتوا يفعلون ما أفعلوا قراءة والذين يؤتون ما آتوا يعطون ما أعطوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والغريب السؤال، هل هؤلاء الذين يفعلون المعاصي يسرقون يزنون؟ قيل أبدا، هؤلاء الذين يعملون الطاعات خائفون من طاعتهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. كيف تخاف وأنت طائع؟ كيف تخاف من طاعتك؟ أنهم إلى ربهم راجعون، أي لأنهم إلى ربهم راجعون فمجازين ومحاسبهم ومحاسبهم. من هنا خوف العارف من طاعته أشد من خوفه من مخالفته. وانتبه كيف. نعم، العارف يعلم أن المخالفة تمحوها التوبة، المخالفة تمحوها التوبة وانتهى. أما الطاعة أمرها أمر آخر، قد يأتي بها على وجه أو على الوجه غير اللائق، يخشى أن يقف فيصلي لكن صلاته على الوجه غير اللائق، اللائق بالخشوع بين يدي الله. لك خوفه كيف يصحح؟ هو لا يدري، إذ لا تصح الطاعة بتوبة أو باستغفار لأنك لا تدري. قد يأتي بها ولا تقبل، قد يأتي بالطاعة ولا تقبل، قد يأتي بها على الوجه غير اللائق. من هنا كلما أطاع العارف كلما اشتد خوفه، كلما اشتد خوفه. من هنا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فئة خاصة، ولله أن يختار ما يشاء ويخلق ما يشاء، فئة خاصة. أولئك هؤلاء الذين هم الذين هي تلك صفاتهم المتصفون بهذه الصفات يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، احتار فيها العلماء وهم لها سابقون، لها لأجلها، لها إليها، بأن ربك أوحى لها، أي أوحى إليها، لها هنا بمعنى لأجلها، وهم لها لأجلها سابقون، سابقون غيرهم أو مسارعون فيهم. الصلاة في أول الوقت، الصيام، الصلاة، الحج، دائما وأبدا مسارع مبادر للطاعة في أول وقتها، فرح بها مسرع إليها. أم هم لها أي إليها سابقون إلى الجنة، سبقت لهم منه الحسنى إلى الثواب، سابقون غيرهم، هم لها سابقون غيرها، هم السابقون السابقون، أولئك المقربون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. فقد بينت الآيات صفات العارفين، هؤلاء الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الذين هم بربهم لا يشركون. من أغرب ما وصفوا به قوله عز وجل في سألهم يسارعون في الخيرات، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابق. أوصاف عالية يتأمل فيها المسلم والسامع يهيئ إليه أنها بعيدة المنال، صعبة المرام، صعبة الوصول إليها. كيف وأن لنا بكل آية، وإذا بالآيات ترد ترد. يقول الله تبارك وتعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولا نكلف نفسا الا وسعها. الرب الموجز المعجز ترى ما الصفات التي وصف بها الصالحون والعارفون في الايات السابقه في اربع ايات والخامسه ختام لنا اولئك يسالون في الخيرات وهم لها سابقون. ترى هل يمكن الوصول اليه؟ هل هي في طاقه البشر؟ هل يستطيع كل انسان ان يتصل بها؟ نعم نعم. ولا نكلف نفسا الا وسعها. ام ان الايه تدل على ان كل انسان يستطيع ان ياتي من الطاعات ومن الواجبات ومن النوافل ما تطيقه نفسه ما يستطيعه، ولا يكلف الله النفس ما لا تطيق. وبالتالي فطالما استفرغ العبد وسعه في ارضاء الله فهو راضي، فهو راضي على قدر امكانك. فمن استطاع القيام غير من لم يستطع القيام ليلا، ومن استطاع النفقه لغناء غير من لا يجد الا قوت يومه وعليه. فاذا رايت ان هذه الاوصاف والصفات بعيده في المنام فلا تياس، استفرغ جهدك، استفرغ طاقتك، ما تقوى عليه، ما تستطيعه، ما مكنك الله منه. ولا نكلف نفسا الا وسعها. الايه ايضا ناسخ لجميع الاوامر التي تخرج عن الطاقة، مثل اتقوا الله حق تقاته، أمر يستحيل غير طاقة البشر. من يعرف حق تقاته الله؟ من يعرف الله؟ فقيل إن الآية ناسخة للأوامر غير المطاقة، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الخواطر لا سلطان لنا على خواطر الإنسان، لا سلطان له على خواطره، وساوس الشيطان ما تحدث به النفوس. إن شاء حاسب وإن شاء عفا، لكن له أن يحاسبهم، له أن يحاسبهم كيف شاء. فمن اختل فيما ملك فمن ظلم، لكن الرحمة والتفضل والإحسان عفا عما تحدثت به النفوس. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كانت الايه التي نزلت مباشره بعدما جعل الاصحاب يخافوا من محاسبتهم على ما اخفقوا النفوس ولا سلطان لهم عليه. ولا نكلف نفسا الا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. لدينا كتاب، هذا الكتاب ما هو؟ فين اللوح المحفوظ؟ فين القرآن ينطق بالحق فيه الحق؟ فين صحيفة الأعمال؟ ما سطره الكتبة وذاك أرجح الأقوال. لدينا كتاب ينطق بالحق، تهديد تهديد، في نفس الوقت ترغيب وهم لا يظلمون. فما عملت من صالح مكتوب، وما عمل من سيء مرصود، فهو تهديد وترغيب وترهيب. لا ييأس عامل مهما قل عمله، مكتوب يحاسب عليه، وان كان مثقال ذره من خير وجده، وان كان مثقال ذره من شر وجده. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. صحيفة الأعمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولكن في الآية كلمة كلمة تلفت النظر، لفت الإنسان أمامها مشبوها، كلمة ينطق، النطق بالنسان والإنسان تبدي عن الحيوان بالنطق. الكتاب ينطق. علماء الأزمنة الماضية قالوا الكلام نجاز، الكلام نجاز ينطق بالحق، أي الكتاب كل ما هو مفكر فيه حق لا شك فيه. فكلمة ينطق بالحق نجاز، أي أن ما يفكر كله حق. لكن الآن في زمننا هذا وما اكتشف وما اخترع، هناك كتاب ناطق. نعم نعم، التسجيلات ما تسمعونه الآن بعد انتهائه يمكن أن يذاع عليكم، يمكن أن يذاع عليكم. إذا فهناك الأشرطة وما إليه كل هذه الأجهزة ناطقة. فكلمة ولدينا كتاب ينطق بالحق تلفت النظر، أنا لا أفسرها، أقول تلفت النظر، تدعو للتأمل. مثل حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. تأمل تأمل في كلام الله، تأمل ليس تفسيره لما هو التأمل. لما يجد كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بزيادة عقاب أو بنقص ثواب، وهم لا يظلمون، بل قلوبهم بالكلام عن الكفار في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قلوبهم في غمرة، قلنا غمرة جاءت نفس الكلمة في الصور من قبل، غمرة الماء غطاء قلوبهم في غمرة، في حيرة، في عمى، في تردد، مغطاة مغلفة وكأنها قد غمرت بالماء. قلوبهم في غمرة من هذا، هذا إشارة لأي شيء من الأوصاف، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قلوبهم في غمرة من هذا، من هذا الوصف، أم قلوبهم في غمرة من هذا ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. قلوبهم في غمرة عن الحساب، عن الكتاب، عن ما تدونه الملائكة. قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك، من دون ذلك. ذلك إشارة بأي شيء؟ بكفرهم، أي أن الخطيئة الكبرى هي الشرك، وهناك أخطاء أحط وأدنى يعملونها، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، هم لها عاملون. هو تأكيد، تأكيد أو دليل على استمرارهم في هذه الأعمال الدنيئة، أو أن الله يخبر أن هؤلاء الذين كفروا محمد صلى الله عليه وسلم وأشركوا مع الله آلهة أخرى لهم أعمال في المستقبل، سوف يعملونها لا محالة، يستحقون بها العذاب والخلد في جهنم، ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون. هم لا عاملون أي سوف يعملونها في المستقبل، فالإخبار عن المستقبل لا أمل فيهم، لا أمل فيهم. تلييس من هؤلاء المشركين والصلابين هذا الشرك شيء، وهناك أعمال أخرى سوف يعملونها في المستقبل يستحقون بها العذاب الشديد. أم لو تأملت ولهم أعمال من دون ذلك الله عاملون. مثل التعبير الذي يقال ما خفي كان عظم، ما خفي كان عظم، وكأنه تحذير لا تأمن لكافر، لا تأمن لمشرك. فبعد كفره بالحق لا بد من ظلم الخلق. لا تأمن بالكافر، لا تأمن لمشرك، قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك إنها عاملون ولم تذكر من الأعمال. ما خفي كما عظم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجعلون. لا تزال اليوم إنكم منا لا تنصرون. المترف المنعم، المترف من كثر المال في يده ولم يحسن استخدام هذا المال، كالذي نراه في زمننا هذا من سفاهة وبذخ وصرف الأموال بعتة في الحفلات والأفراح وأعياد الميلاد وما تقرؤون وما تسمعون وما خفي كان أعظم. المترف المنعم والطرفة المنعمة حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب، وكأن الله ينبه أن العذاب أول ما يمس المترفين. واسمع وكأن في قوله في موضع آخر وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فتسقوا فيها. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. قيل في الآية الكلام عن ما حدث في بدر، غزوة بدر. قتل المترفون الصلاة بن أمية بن خلف، أحضر بن أبي معلق، الوليد بن عتبة، شيبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، أبو غاز. قتل الصناديد المترفون إلى بأهل مكة الموجودون فيها يبعرون يرفعون أصواتهم بالاستغاثة والصراخ دعر تدعو الجعار رفع الصوت غالبا باستغاثة. حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب بالقتل أو بالبدر إذا هم يجعرون أهل مكة. هنا أقيمت المنائح ولطم الحدود وشق الجيوب وجمع الأموال للانتقال من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والحزن الذي سيطر عليهم في مكة بعد غزوة بدر ولا إلى ذلك. هذا هو الجواب. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجعرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. أم أن الكلام عن يوم القيامة، الكلام عن يوم القيامة ليس عن بدر. إنكم اليوم منا لا تنصرون. لا تجأروا، لا ترفعوا أصواتكم بالدعاء وهم يقولون وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمثل. إن يستعتروا كماهم من المعتدين. لا تجأروا اليوم إشارة إلى ما يحدث يوم القيامة حين يدعون ربنا غلبت علينا شقواتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فنعدنا فإنا ظالمون قال اقصروا فيها ولا تكلمون. الكلام يبدو عن يوم القيامة وذاك أربعا. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجعرون. المترفون هم الذين يجعرون إذا أخذوا بالعذاب ثم يقال لهم لا تجعروا اليوم إنكم مما لا تنصرون. لا تعانون وما تمنعون منا ولا يستطيع أحد أن يمنع عنكم عذابنا. لا تجعروا اليوم إنكم مما لا تنصرون. قد كانت آيات تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصوا. إذن الكلام يبدو أنه وصف المشهد بالمشاهد يوم القيامة وحوار بارز وحوار بارز. قد كانت آيات تتلى عليكم القرآن يقرأ عليكم في الحياة الدنيا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المؤمنين يحذرونكم يدعونكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. الربيع فقرى نقص ينقص نقصا ونقوصا رجع إلى الخلف بظهره. والآية تشبيه غريب غريب كأن الكافر يشبه حين سمع القرآن بشخص يمشي فخوفئ بما لا يتوقع فوفئ بما لا ينتظر ماذا يفعل يتراجع يتراجع إلى الخلف. هكذا فعل الكفار حين سمعهم القرآن. انظر إلى التشبيه والتمثيل. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون مستكبرين به مستكبرين بماذا مستكبرين به فين بتكذيبكم مكذب ويمكن مستكبرا بتكذيبه فرحا بإنكاره متعاليا بكفره مستكبرين به وخيل به بالبيت الحرام. لم يرد له ذكر في الآيات لكن بشهرته تذهب الأفكار إليه بشهرته مستكبرين به بالبيت الحرام لأنهم كانوا يقولون نحن أهل الحرم نحن أهل الحرم نحن أصحاب البيت نحن سدنة البيت نحن سقاة الحديد لا يمسنا سوء ولا يمسنا عذاب يتعالون على خلق الله بانتسابهم للحرم بالبيت بالكعبة مستكبرين به مستكبرين بأنهم من أهل الحرم. أهل الحرم لكنك لا تتبع الحق ما فائدة الحرم لك وماذا يبديك وجودك وجودك في المكان. مستكبرين به قيل به بالقرآن. كيف يستكبرون بالقرآن؟ قال باء السببية أي بسبب اجتماعي يورث لهم الكبر. وقيل مستكبرين به لتضمين معنى الاستكبار التكذيب مستكبرين به أي مكذبين به متكبرين لتضمين معنى الكلمة التكذيب مستكبرين به سامرا سامرا جمس سامر اسم مفرد يعني الجمع سامر أي سمار سمار كلمة سامر وسم وسمار أصل كلمة السمر ظل القمر السمر ظل القمر يقع على الأشجار فكانوا يجلسون ليلا بعيدا عن حر النهار والظهيرة وضوء الشمس في ضوء القمر حول الكعبة يتحدثون في شأن محمد وما جاء به محمد يكذبون وينكرون ويقولون فحش الكلام ليلا فلا يراهم احد ولا يسمعهم احد فصبحهم القران مستكبرين به سامرا تهجرون اي تجلسون مجالس السمر في ندواتكم حول الكعبه تهجرون هجر ترك وقاطع وهجر هذا هجر المريض هذا اذا زادت الحراره وصول بالحمى وهذا الهذيان يسمى هذا كما ان المقاطعه والترك والابتعاد يسمى هجرا سامرا تهجرون تقاطعون القران او تهزون فيه من الهذيان وقرئت تهجرون من اهجر تكلم بالفحش تكلم بالفحص وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مأجورا اهدر نطق بالفحص تهجرون قراءه الكلام وصف لأهل مكة من الصناديد كيف فعلوا مع القرآن مستخدمين به سامرا تحذرون تهزين فيه أو تقولون بالفحش تصفونه بكلام فاحش والنبي صلى الله عليه وسلم أو للقرآن مستخدمين به سامرا تهجرون. وهنا انتهى وصف ما كانوا يفعلونه وبدأ الحوار أو بدأ الكلام في سوق الأدلة على أنهم لا عذر لهم ولا حجة لهم إزاحة الأدلة وإلزامهم بالحجة آيات متتالية غاية في قوة المنطق ومحاصرة العقول والإعجاز لغة ومضمونا. الإنسان حين يكذب بشيء حين ينكر شيء لابد من سبب إما سبب يختص بشيء وإما سبب يختص بما يحيط بشيء. فأنت تنكر ما تنكره العقول تنكر ما عرف شره أو تلقيت من بره تنكر الشخص الذي اختلف في تصرفه أو في سلوكه عن سلوك الناس ليس الرجل منا ليس هذا من تصرف المسلمين ليس هذا من أخلاقهم ذاك شيء غريب تصرف وسلوك ينكره لم نعتد عليه يمنعه ممكن أي نفس تنكر الزين ما هذا الزين أو تنكر الشخص في خلقته الخلق مختلف فأنت تنكر الشيء لوجود اختلاف فيه أو في سلوكه أو في محله. هؤلاء رفضوا القرآن وأنكروا وأنكروا النبي صلى الله عليه وسلم. هل الذين نسمع كيف ألزمهم ربنا الحجة وأزاح العلة؟ أفلم يدبروا القول بدعي أفلم يدبروا القول القوم القرآن سمي القرآن قولا لأنهم خاطبوا به وكل ما يخاطب به الإنسان يسمى قول. أفلم يدبروا القول؟ أول سؤال رجل يمدح النبوة ويزعم أنه رسول من عند الله فهذا كلام الله اسمع تدبر. أفلم يدبروا القول؟ تدبروا ووجدوا إعجاز نفسه والوضوح مدلولة بدليل أنه تحداهم عدو. أولا أخذ يدبر القول تلك أي إزاحة لعلة لم يأتي بغريب من الكلام أو بكافر من الكلام أو بسفيه من الكلام بل جاء بكلام معجز في لفظه ونظمه واضح في مدلوله وأنتم أهل المثال العربي. أعلم يدبر القول أن جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. والثاني هل محمد بدعة من الرسل؟ هل يقرون بأن إبراهيم رسول؟ نعم يعتقدون بالبيت الحرام. من الذي بناه؟ إبراهيم فهو رسول. نعم ومن ساعده في البناء؟ إسماعيل فهو رسول. نعم تنتسبون إليه. نعم إذن فإصابة الرسل أمر غير منكر أمر معقول. فهل جاءكم ما لم يأتي آباءكم الأولين؟ جاءكم رسول لم يحدث أن أرسل رسول من قبل أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ الأمر الثالث إذن فمجيء الرسول مجيء رسول أمر مقبول معقول مجيء كتاب امر مقبول معقول او المعنى جاءهم من الامن فك كسقوق الغفران فامن من العذاب ان كذبوا بمحمد. الامن الذي لم ياتي اباءهم الاولين من قوم ثمود ومن قوم عاد ومن قوم نوح الذين اغلقوا نتيجه تكذيبهم. فجاءكم ما لم ياتهم هم لم يامنوا واصابهم العذاب. هل جاءكم انتم الامن؟ نعم. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ أم لم يعرفوا رسولهم؟ شخص غريب جاء من كوكب آخر، جاء من عالم آخر، محمد أتعرفونه؟ الذي كنتم تقولون عنه الصادق الأمين حين اختلفتم في من يضع الحجر الأسود مكانه، حكمتم أول من يدخل من باب الصفا، وحين نظرت قلت هو الامين الذين بحكمه. ألم يحدث ذلك من سنوات عديده بسيطه؟ ام لم يعرفوا رسولهم؟ عرفوه بالصدق بالامانه بحسن الخلق بمكارم الاخلاق بالحكمه بالعلم رغم انه لم يقرا ولم يكتب. ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ماذا بقي من الحجج بعيدا؟ هم ان يقولون به جنه مجنون به جنون او جنه بمعنى الجن لبسه الجن الرئيه جاءه من الجن ان يقولون به جنه. هل يمكن تلك الحكمة تلك العقل الراجح النظر الثاقب الصدق في الكلام الأمانة في التعامل أن يقولون به جنة؟ لم يبق إلا أمر واحد، لم يبق إلا أمر واحد دعوة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون. هذا الذي بقى، هذا الذي بقي إزاحة العلم وعزامهم بالحجة. ماذا يبقى للتكذيب؟ أن يكون عداء بما لا يعجبك بما لا يتفق مع هواك فقط. أما تدبرت الكلام، نعم كلام لا ينطق به إلا الله. هل رأيت الرسول الذي جاء؟ نعم، الصدق والأمانة، الخلق العظيم، العقل والحكمة. هل جاء بما لم يأتي الآباء؟ جاء ببدع من الأمر؟ أبدا، جاء بما جاء به الأولون من الرسل. هل به جنون؟ أبدا. ما الذي منعك من الإيمان؟ لما تنكر؟ أمر واحد بقي هو كراهة الحق والعياذ بالله. معرفة الحق فضل من الله، واتباع الحق توفيق من الله. ها هي الآيات تجيح العلة وتلزم الكفار الحجة. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ أم يقولون به جنة؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون. وكلمة أكثرهم، قال بعض العلماء أكثرهم بمعنى كلهم والكثرة بمعنى الكل، ولكن طالما استطعنا ان نفهم اللفظ على ظاهره فلا داعي للتخريج او للخروج. اكثرهم لا يعرفون الحق، لا يحبون الحق، يكرهون الحق، اكثرهم بالحق كارهون. من هنا كان كفر الاكثريه كراهيه الحق. الأقلية هل هناك من كفر لغير ذلك؟ نعم نعم. وتصبح كلمة أكثرهم كما هي من منهم من كفر لقلة فطنته ومنهم من كفر بسفاهة تفكيره ومنهم من كفر خوفا من أن يعيره قومه. وإليكم المثال في أبي طالب. أبو طالب لم يكره الحق بدليل أنه شجع ابن أخيه يا بني يفعل وقل، بل ودخل معه في الشعب في المقاطعة 3 سنوات، لكنه حين حضره الموت وداءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم كلمة واحدة وحاج لك بها عند الله يوم القيامة، يريده أن يقول لا إله إلا الله. ما الذي قاله أبو طالب؟ لولا أن تعيرني، لولا أن تعيرني نساء قريش، لولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عينك. هذا الذي خاف من معايرة النساء لم يكفر لكراهة الحق، بل كفر لخوفه من معايرة النساء. ومنهم ومنهم، من هنا يقول الله تبارك وتعالى أكثرهم للحق كارهون، بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون. كراهة الحق متى تحدث ومتى تكون ومتى يبتلى بها المرء؟ إذا خالف الحق ما تشتهيه، إذا خالف الحق الهوى. الحالتان، حالة الهوى واتباع الهوى وحالة الشهوات واتباع الشهوات، هنا يكره الإنسان الحق المخالف لأهوائه وشهواته. من هنا كانت الأكثرية والأغلبية من كفار مكة، من كفار مكة في لهوهم الخمر التي زرع من أجلها النخيل، الميسر، الأنصاب، الزنا، البغاء، الصفو، القهر، الظلم، الإغارة، كل ما كانوا فيه من متع، من تنعم، من ترفه، كان أساسه ظلم الخلق، وكان أساسه الفسق والفجور والتمتع بلا رابع يربعهم. فلما جاء القرآن وجاء بالحق وأخبرهم أن هناك حساب وثواب وعقاب، ولا يستوي العاملين وغير العاملين، ولا يستوي الصالحون والطالحون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. خالف هواهم، خالفهم، من هنا كارهوا الحق، بل أكثرهم بالحق كارهون. نفترض ويا عجبا للقرآن ويا عجبا لحلم الله عز وجل، الحق خالف أهواءهم. لو افترضنا افتراضا جدليا أن الحق وافق أهواءهم ماذا يكون؟ انظر إلى القرآن، انظر إلى حلم الله، انظر إلى الكلام والآيات. ولو اتبع الحق أهواءهم ماذا يحدث؟ ما هي الأهواء؟ أهواءهم تتلخص في الآتي، لا قيامة، لا جنة، ولا نار. إذا وافق الحق أهواءه، ولو اتبع الحق الله أي صاحب الحق، أو الكلام على المجاز بمعنى لو وافق الحق أهواءه، لو وافق الحق أهواءه معنيان للكلام. المهم لو لم يكن هناك حساب ولا عقاب ولا ثواب ولا جنة ولا نار، هل يصلح هذا؟ لو علم الناس جميعا أنه لا حياة إلا هذه الحياة ماذا يحدث؟ ما الذي يمنعك من قتل من شتمك؟ ما الذي يمنعك من سلب من كسب او ربح مالا؟ ما الذي يمنعك من ان تفعل ما تريد وتدوس بقدمك على الرقاب؟ ما الذي يمنعك؟ لا شيء. تفسد السماوات وتفسد الارض ام لا تفسد؟ تفسد. فلو اتبع الاقوى هو لفسدت السماوات والارض. ومن فيهم؟ من للعاقل؟ هل العاقل فقط هو الذي يفسد كالملائكه والانس والجن؟ الكل يفسد عاقل وغير عاقل. قال ومن للسماوات والارض؟ للعاقل. لان غير العاقل تدبيره بيد العاقل، فان فسد العاقل فسد غير العاقل. من الذي يرعى البهائم؟ من الذي يقود الخيول؟ من الذي يقود السيارات؟ من الذي يخترع الكهرباء؟ كل جماد وكل غير عاقل تدبيره بيد العاقل، فان فقد العاقل فسد غير العاقل. اجابه لبعض الاسئله عن من التي جاءت في بعض الكتب، كتب التفسير. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهم. من ضمن اهواء، ملخص الاهواء والشهوات، لا حساب لا عقاب لا ثواب، اجيب عليه. من ضمن الاهواء ان مع الله الهه اخرى، الملائكه بنات الله كما يزعمون، الاصنام تشفع لهم وتقدمهم الى النار زلفى. لو كان فعلا هناك الهه اخرى، ما الذي كان يحدث في السماوات والارض؟ إله يريد للمطر أن ينزل، وإله لا يريد، كيف يكون الحال؟ إله يريد أن يرضيك وأن يعطيك، والآخر يريد أن يرديك، ما الذي يحدث؟ إله وإله، من منهم خلقك؟ لا شك لو ان هناك آلهة اخرى لحدث الفساد والانفكاك والانفلات والتدمير، لا شك. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت، كما قال في موضع اخر، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتها، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ايضا من اغرب الامور، من اغرب الامور، لو تكلمنا من حيث العقل، المنطق، لو انك تعمل في مجال، في شركة، في مصنع، لك رئيس واحد، افضل ام ثلاثة من الرؤساء؟ رئيس واحد افضل، تستطيع ان تفهم ما يريد، تفعل ما يريد، ترضيه. اما ان كانوا ثلاثة فأيهم ترضيه؟ وان ارضيت واحدا اغضبت الاخر. اذا المنطق السليم بغير رساله، بغير رسل، بغير تخويف وترهيب، اله واحد افضل ام الهه؟ اله واحد، اخاطب واحد، ارضي واحد، افهم ما يريده الواحد. اما المتعدده كيف ارضي؟ ننظر الى كلام يوسف الصديق: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خيرا أم الله الواحد القهار؟ بالمنطق. شيء غريب، ها هي الأهواء وها هي الشهوات. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: بل أكثرهم للحق كارهون. ولو افتراض جدلي عقلي منطقي كلام لكل ذي عقل، ولو اتبع الحق واهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. بل هم ما لهم من فضل، ليس لهم في الطيب نصيب. تعرف هذا التعبير، ليس له في الطيب نصيب، ملخص المعنى: بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ذكرهم، نعم، علو شانهم، القران عربي وهم عرب، النبي عربي وهم عرب، فيه رفعة لشأنهم، فيه صيت علم. ان يكون النبي خاتم عربيا يتكلم العربية وكتابه ناطق باللغة العربية. ليس لهم في الطيب نصيب، يكلمون من بل جئناهم بذكرهم، بل اتاهم ربنا بذكرهم صيفين وصرفين مع الزين. معنى المعنى الاخر، بل اتيناهم بذكرهم، بذكرهم اي بذكر احوالهم في معاشهم ومعادهم، كيف هي الدنيا، كيف هي النهاية، ماذا تكون العاقبة. بل اتيناهم بذكرهم، نبين لهم ونذكر لهم احوالهم في الدنيا وفي الاخر. ايضا بل اتيناهم بذكرهم بمعرفة امور دينهم الحلال والحرام، الاحكام، ما يجب وما لا يجب، ما صح وما لا صح، ما ينجي وما يهلك. بل اتيناهم بذكرهم، فهم عن ذكرهم، عن المعاني التي سيرت كلها، فهم عن ذكرهم معرضون. ماذا بقي، ماذا بقي بعد كل ذلك؟ لم يبق الا شيء لا يخطر ببال، الا وهو ان يكون قد مد يده ليأخذ اجرا على ما يكون. وتلك لا تحدث مع الرسل ولا الانبياء ابدا، ولا العلماء ولا العارفين ابدا ابدا. ان تسالهم خرجا فخراج ربك خير، ان تسالهم خراجا فخراج ربك خير، ان تسالهم خرجا فخرج ربك خير. قراءات الخرج والخراج، الجعل الاجر. والبعض فرق بين الخرج والخراج، قال الخرج ما تعطيه طوايه، والخراج ما يفرض عليك خراج الارض. والبعض قال الخراج ابلغ، ابلغ، لان الخراج ما يتعلق بالضرائب، ضرائب الاطيان الارض، فهي كثيره متعددة. خدمة كلمة خراج أبلغ. من هنا قال أن تسألهم هم خرجا أقل في البلاغة، خراج ربك، لأن العطاء عطاء ربنا واسع متعدد لا حدود له. من هنا حدث اختلاف في الكلمة، ولذا نحن نؤيد هذه القراءة، خرج وخرج، قرأوا خرج وخرج وقرأوا خراج وخرج، لكن قراءة خرج وخرج تفيد هذا المعنى، أن الخراج أبلغ. فما نسب لله أعظم العطاء. قد يعطيك إنسان أجر يسمى رزق، قد يسمى رزق، يعطيك أجر على عمل، أو يعطيك هدية، أو يعطيك عطية، أو يعطيك هبة، لكن الله إن أعطى أعطى بغير حساب. الله يعطي في الدنيا والآخرة، والناس لا تعطي إلا في الدنيا. الله يعطي لغير حاجة والناس تعطي لحاجة، لا وجه للمقارنة. أم تسألهم خرجا، هل سألتهم أجرا يا محمد على ما هديتهم أو قرأت عليهم؟ أم تسألهم خرجا؟ لم يحدث، لم يحدث، لأن خراج الله أجر الله وعقاء الله دنيا أخرى. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، خير الرازقين، لا رزق الا الله على الحقيقة. لكن قد يقال تجوزا، فلان رزقني كذا، اي اعطان، اي اعطان، خير الرازقين، لان رزق الله امر اخر، خير الرازقين، فخرج ربك خير وهو خير الرازقين، وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم، الحق الابلغ والنهاية، انك لتدعوهم الى صراط مستقيم، الى الدين القويم لا اعوجاج فيه ولا علم. وسمي الدين صراطا اي طريقا، لان الدين هو الطريق الى الجنه والى رضوان الله، وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم واضح ظاهر لا وجاد فيه ولا خلل. وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون، نكب ينكب وتنكب الطريق، ابتعد عن مال عدل ومال، عن الصراط لناكبون مائلون عنه منصرفون عنه. وانك لا تدعوهم الى صراط مستقيم، وان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ايها الاخ المسلم، لحظة لحظة من التأمل في نفسك، من انت، من انت، واين انت، وماذا حدث بالامس؟ لحظة انت مسلم في بيت من بيوت الله، خرجت من شهر العبادة والصيام والقيام وفقت له، مستجى اذا تكى يوم العيد اهجر. الحمد لله الحمد لله، لسنا من الذين خلافهم بل الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. اذا نحن على الصراط. فقد نظرت الآيات من سورة المؤمنون تجادل الكفار وتؤمن خبده في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون. ثم تتساءل الآيات، أن أسألهم خرجا أدرى فخرج ربك خير وهو خير الرازقين. ورغم كل ذلك ورغم هذا الوضوح ورغم هذا التمجيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما يصنعه الكفار، استمروا على كفرهم وعنادهم، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الله آمنا في إيمانهم إذا أراهم الله بعض بأسه. اللهم اشدد وقتك على مبرك واجعلها عليهم سنين كسر يوسف، ولو يريد أن يضرهم أو أن يتعرضوا للأذى اللاحق، وإنما لعل وعسى يلجئهم ذلك إلى الله في تلك الأثناء وبمحض المصادقة. سقط رجل مهم من الكفار في الأسر، سمامة ابن أساد سقط في الأسر، كان متجها إلى مكة لأداء عمرة وهو من أهل اليمامة، فمر بالمدينة فأسر فربط بسواري الناس كده. مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كيف أنت يا سمامة هل أمكن الله منك؟ كان من عتاد الكفار من أهل اليمامة يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أمكن الله منك يا سمامة؟ قال: قد حصل، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تسأل مالا كافة. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ومر عليه صبيحة اليوم الثاني ومربوط في سرية من سرار النجد، وأهل الصفة يتمنون أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم انتباه فمحتهون إلى الناس، يطلق عند حلال الحاجة فقط ثم يربط، يرى المسلمين في صلاتهم وفي خشوعهم ويسمع القرآن. مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم الثاني: كيف أنت يا سمامة؟ قال: بخير، إن تقتل تقتل ذا دم، أي له دم من أولياء يطالبون بدمه، وإن تعفو تعفو عن شاكر يقدر لك عفوك، وإن تسأل مالا كفى. في اليوم الثالث مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسأله، وكان نفس الجواب، فأمر النبي بإطلاقه، قال: قد عفوت عنه. فخرج الرجل من المسجد وذهب إلى مكان قريب فاغتسل، ثم رجع إلى المسجد وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ما كان لكم أبغض إلي من وجهك، ولا دين أبغض إلي من دينك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك، والآن ما وجه أحب إلي من وجهك، ولا دين أحب إلي من دينك، ولا بلد أحب إلي من بلدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. إذا إلا رسول الله في الذهاب إلى مكة لأداء العمر، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم محمدا. فلما ذهب إلى مكة أحاط به الصناديد مشركو مكة وقالوا: خطأ سمامة، خرج عن دينه، فقال: لا ما خطأ ولكني أسلم، والله لا تصل إليكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطع عنهم النية وأصيبوا بالقحط. يصيب بالبرق حتى أكلوا الكلاب والميتة والشعر والرقر ويمسوا له في الدم ثم يشمونه ثم يأكلونه. مما أودع أبا سفيان إلى الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ألا تزعم أن الله أرسلك رحمة للعالمين؟ قال بلى. قال إنك قد قتلت الآباء بالسيف وقتلت الأبناء بالبوع أنشدك الله يرحمك. فترجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله